بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، وقفنا في درس الأمس عند الحديث عن أعمال الحج، وبعد أن بينا ما يتعلق بأعمال العمرة ذكرنا أن المتمتع وهو في مكة يغتسل في مكانه في داره الذي هو يسكن فيه ويتنظف ويغتسل، ثم يلبس لباس الإحرام كما فعل في عمرته، ثم يلبي بالحج ويقول لبيك اللهم حجا لبيك اللهم حجا، ثم يشرع في التلبية ويقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويستحب له أن يذهب إلى منى في ذلك اليوم، اليوم الثامن، أن يذهب إلى منى قبل صلاة الظهر، قبل صلاة الظهر. وبالنسبة للمفرد والقارن فهما كما هو معلوم باقيان على إحرامهما، لم يتحللا من الإحرام، أي المفرد والقارن. فإذن يستحب للجميع أن يذهبوا في اليوم الثامن إلى منى اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يصلون هذه الصلوات الخمس في منى، يقصرون فيها الرباعية، أي يصلون الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين بدون جمع، لا يجمعون، لا يجمع في هذا اليوم، وإنما فقط تقصر الرباعية، تقصر الرباعية. فيبيتون في منى في هذا اليوم، في ليلة عرفة يبيتون في منى ويصلون فيها الفجر، ثم بعد طلوع الشمس يدفعون إلى عرفة، أي يذهبون إلى عرفة. المبيت في منى في هذه الليلة سنة وليس بواجب، بمعنى أن من أتى بهذا المبيت فله أجر الاقتداء بالسنة، له أجر الاقتداء بالسنة، ومن ترك ذلك لعذر كما هو معلوم في الوقت الراهن أن بعض بعثات الحج تفوج حجاجها في هذا اليوم إلى عرفة مباشرة فيبيتون تلك الليلة في عرفة، وذلك كنوع تنظيم وتخفيف من الزحام. فمن تيسر له المبيت، من تيسر له المبيت فقد أصاب السنة، ومن لم يتيسر له المبيت في منى تلك الليلة فلا شيء عليه. وعائشة رضي الله عنها لم تأتي في تلك الليلة إلى منى إلا بعد أن فات ثلثي الليل، يعني أكثر الليل فات، فبعد ذلك جاءت عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، جاءت إلى منى، لحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فات ثلثي الليل. فإذن لا حرج ولا ضيق في هذا الأمر، فإذا كان هناك شيء من التنظيم والترتيب لتفويج الحجاج بذهابهم إلى عرفة، فلعل هذا يكون أرفق بالحاج. ومعلوم أن الحاج يأتي في هذه الأيام وهو خفيف الزاد وخفيف الأغراض، لأنه في أمور الحج مكفول في كثير منها، فلو أنه ترك الرفقة فإن ذلك قد يشق عليه، وأيضا مع كثرة الناس والزحام قد لا يسترشد أو يدل أو يعني يتوصل إلى المخيم المخصص له في عرفة، وهذا قد يشوش عليه ويتعبه ويسبب له شيئا من الضيق والحرج. فإذا كان هناك أمر تنظيم وترتيب في البعثة وترتب على ذلك الذهاب إلى عرفة في تلك الليلة، فعلى الإنسان أن لا يجد حرج على نفسه في هذا الأمر، ويذهب مع تلك الحملة وتلك البعثة إلى عرفة مباشرة. فإذا عرفنا أن حكم المبيت في منى في يوم التروية في ليلة عرفة أنه سنة، وأنه يستحب للإنسان إذا استطاع أن يدرك يعني الذهاب إلى منى من السنة والمستحب قبل صلاة الظهر، ويستحب له أن يصلي بها الفروض الخمسة، ويستحب له ويقصر الرباعية في هذه الصلوات، يقصر الرباعية في هذه الصلوات. فإذا كان يوم التاسع الذي هو يوم عرفة، فإنه إذا كان في منى فيستحب له أن يرتحل منها ويذهب إلى عرفات بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس. فإذا ذهب ووصل إلى عرفات، طبعا في هذا الطريق كله يلبي، يرفع صوته بالتلبية إن كان رجلا، فيلبي ويذكر الله سبحانه وتعالى. بالنسبة ليوم عرفة، معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل إلى القرب من عرفة نزل في نمرة، وكانت موضع خارج عرفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل فيها وجلس، ثم صلى الظهر في عرنة، في وادي عرنة. ثم صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا وقف في عرفة. فإذا عندنا نمرة وعرنة وعرفة، هذه ثلاث مواطن مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل في نمرة واستراح فيها إلى أن دخل وقت الزوال، فتحرك إلى عرنة، وعرنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليست من عرفة، وذلك المسجد الآن الذي في عرفة، هذا المسجد جزء منه في هذا الوادي، في وادي عرنة. وذلك على الحاج أن ينتبه أنه لا يمكث فيه بعد الصلاة، أي في هذا الجزء الذي يعد في بطن الوادي، في بطن عرنة، لأنه ليس من عرفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس خطبة واحدة، ثم أمر بالأذان فأذن، ثم أقيم لصلاة الظهر، وصلى الظهر ركعتين، وصلى وأقيم لصلاة العصر وصلى العصر ركعتين، ثم ركب ناقته صلى الله عليه وسلم وذهب ووقف بالقرب من الصخرات، وقال صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وعرفت كلها موقف، واجتنبوا بطن عرنة. وقفتها هنا وعرفت كلها موقف واجتنبوا بطن عرنة، بمعنى أن الإنسان إذا وقف في أي مكان في عرفة فهو تم له الوقوف وصح له الوقوف، فلا يلزم أن يجهد نفسه بالذهاب إلى جبل الرحمة، الجبل الذي يسمى جبل الرحمة، أو يذهب ويقضي وقت في صعوده للجبل مع شدة الزحام والمشقة والتعب. الأمر ليس بهذه الصورة، ليس بهذه الصورة. فهنا مسائل: أولا أن وقت الوقوف بعرفة من العلماء من يرى أنه يبدأ من بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دخل إلى عرفة بعد الزوال، يبدأ من بعد الزوال. وعند بعض أهل العلم أنه يبدأ من أول النهار، أنه يبدأ من أول النهار، لكن السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خذوا عني مناسككم، تدل على أن هذا الفعل إنما يكون، أي بدء الوقوف يكون من بعد الزوال، يبدأ من بعد الزوال، ونهايته كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الفجر، ينتهي إلى الفجر، بمعنى أن لو أن إنسانا تأخر لعذر ما ثم أدرك ولو لحظة قبل الفجر، قبل فجر يوم النحر، أدرك الوقوف بعرفة صح وقوفه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحج عرفة، الحج عرفة. هذا وقت الوقوف، يبدأ من زوال الشمس إلى طلوع فجر يوم النحر، يوم النحر الذي هو يوم العيد. المسألة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل إلى عرفة وقف وظل يدعو ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ويناجي ربه حتى غروب الشمس، حتى غروب الشمس، حتى غربت الشمس، وهو راكب على ناقته صلوات الله وسلامه عليه. فالحاج يتأسى بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقف وقال: وقفتها هنا وعرف كلها موقف، فوسع على أمته، وسع على أمتي. فعلى الحاج هنا أن يستفيد من هذا أن هذا الوقت الثمين وقت دعاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فإذا يستفيد الحاج من هذا أن هذه الساعات القلائل ما ينبغي لك أن تنشغل بها بذهاب أو مجيء أو أي شغل آخر، اشتغل فيها بالدعاء والذكر والتضرع والخضوع والخشوع لله سبحانه وتعالى. فهذا اليوم يوم عظيم، الله سبحانه وتعالى يباهي به ملائكته ويقول: انظروا إلى عبادي هؤلاء. وهذا اليوم هو أكثر يوم يغفر الله سبحانه وتعالى فيه لعباده. فإذا هذه الساعات التي ساعات رحمة وساعات دعاء وساعات إجابة، ما بال الحاج يضيعها في الذهاب والمجيء والتنقل والحركة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما تحرك، ظل راكبا على ناقته وظل يدعو حتى غربت الشمس، حتى غربت الشمس، فتأسى به واقتدي به في أنه في هذه الساعات القلائل وفي هذه اللحظات اشتغل بالدعاء، اشتغل بالدعاء، فاشتغل بما اشتغل به النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. والدعاء كما هو معلوم على قسمين: دعاء ثناء ودعاء مسألة. دعاء ثناء ودعاء مسألة. دعاء الثناء كان تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ما كان خاليا من الطلب. أما دعاء المسألة ما كان فيه طلب جلب منفعة أو دفع مضرة، مثل أن تقول رب ارزقني، رب اغفر لي، رب ارحمني، أو تقول اللهم شافني وعافني ونحو ذلك من السؤال. فالنبي صلى الله عليه وسلم فضل هنا دعاء الثناء، قال: وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذا من أي النوعين؟ من دعاء الثناء، من دعاء الثناء. فأثني على الله تعالى بما هو أهله من محامده وأسمائه وصفاته وتحميده وتكبيره وتهليله، فهذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل. وكذلك تسأل الله سبحانه وتعالى مغفرة الذنب والتوبة، وتسأله سبحانه وتعالى أن يمن عليك بالقبول وأن يكرمك بالطاعة، وتسأله من خير الدنيا والآخرة، اسأله. فهذه مواطن دعاء ومواطن إجابة. فأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. فإذن الاشتغال بالدعاء هو أفضل العمل. لماذا؟ لأنه كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بقوله أن أفضل الدعاء في هذا اليوم. فإذن الحاج الذي وفقه الله سبحانه وتعالى للوقوف في هذا اليوم العظيم عليه أن يطبق السنة، عليه أن يطبق السنة. ومعلوم أن الدعاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فالصلاة مثلا في اللغة الدعاء، وهكذا أنت في صلاتك عندما تقول الله أكبر هذا دعاء، لأنه ثناء الله سبحانه وتعالى. وعندما تقرأ وعندما تركع وتسجد، وكل أعمال الصلاة هي دعاء، كل أعمال الصلاة هي دعاء. وذلك العلماء يقولون هنا أن الدعاء يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أقسام: دعاء الثناء كما علمنا، ودعاء المسألة، ودعاء التعبد. ما هو دعاء التعبد؟ يعني الركوع والسجود والقيام، هذا يجعلونه من أنواع الدعاء باعتبار أن الصلاة لغة الدعاء، الصلاة لغة الدعاء. فإذن عليك أن تكثر من الدعاء، وأن تلح على الله سبحانه وتعالى، وأن تسأله بتضرع وخضوع وخشوع له سبحانه وتعالى، وأن تكون في هذه المواطن ممن يغلب جانب الرجاء بالله سبحانه وتعالى، يغلب جانب الرجاء بالله سبحانه وتعالى بأن يشملك بعفوه ومغفرته، وأن يكتبك في من قبلهم في هذا، في هذا اليوم، وأن تعود من هذا اليوم كيوم ولدتك أمك. فعلى المسلم أن يحرص على هذا أشد الحرص. فنحن نجد أن من الأخطاء التي يفعلها الحاج تعمد الذهاب إلى جبل الرحمة، ويريد أن يشق على نفسه بالذهاب، وهذا الذهاب لا شك أنه يصاحبه زحام، ويصاحبه ضياع، ويصاحبه تدافع، يعني فوق الجبل وعند الحجارة، وكل هذا يذهب عليه اليوم وتذهب عليه هذه الساعات في التنقل والحركة، ويعني قد لا يدعو إلا بشيء قليل، وقد لا يدعو، وقد لا لا يدعو. فكل هذا من الأمر الذي ما أنزل الله به من سلطان، ما أنزل الله به من سلطان، وليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحابه ما صعدوا إلى هذا الجبل، ما صعدوا إلى هذا الجبل. واسمه عند العرب إلال، ما اسمه الرحمة، ولكن الناس أطلقوا عليه هذا المسمى. من الأخطاء كذلك التي يفعلها بعض الحاج أنه إذا دعا يستقبل الجبل. لا، إذا دعوت استقبل الكعبة، استقبل القبلة، فالقبلة يعني هي الموطن الذي اتجه له النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ظل واقفا مستقبلا القبلة، مستقبلا القبلة، لم يستقبل هذا الجبل. فبعض الناس هداهم الله إذا أراد أن يدعو أخذ يبحث عن عالم الجبل الأبيض فيتوجه إليه بالدعاء، وهذا ليس من الصواب في شيء، ومن الأخطاء التي يقع بها الحاج. فكذلك من الأخطاء التي الحجاج يقعون بها أنه قد يجتهد في أول النهار، ثم إذا جاء بعد الظهر أخذ يتناول الطعام وأخذ يتناول الحديث ويشرب الشاي وإلى آخره. فالوقت الذي هو وقت الوقوف ما استفاد منه، فأخذ يضيعه بالطعام والشراب والجلوس والكلام والحديث، وأول النهار قد يجتهد، أو يضيعه بالنوم. كثير من الحجاج هداهم الله يجتهد في أول النهار ويستيقظ ويتحرك، ثم إذا جاء بعد الظهر نام إلى قبيل الغروب في هذا، فيكون بهذا فوت خيرا عظيما على نفسه، ولم يقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجهد نفسه في هذا الوقت، حتى أنه في ليلة مزدلفة النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى المغرب والعشاء ما فعل شيئا من الصلاة إلى أن طلع الفجر، يعني ما صلى بعد ذلك إلى طلوع الفجر في هذا. فعلى هذا على الحاج أن يقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. كذلك من الأخطاء التي يقع بها بعض الحجاج هداهم الله أنه يخرج من عرفات قبل غروب الشمس، يخرج قبل غروب الشمس، وهذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما خرج من عرفات إلا بعد مغيب الشمس، عندما غاب قرصها وذهب اصفرارها، عندما غاب قرص الشمس وذهب اصفرارها النبي صلى الله عليه وسلم دفع من عرفات إلى مزدلفة، ولم يأذن لأحد قبل هذا، لم يأذن لأحد قبل هذا. فإذا الإنسان خرج من عرفات قبل غروب الشمس فيقول العلماء إنه بهذا ترك واجبا، لأن الوقوف بعرفة ركن، الوقوف بعرفة ركن، والبقاء إلى جزء يسير من الليل هذا واجب، البقاء جزء يسير من الليل هذا واجب. فالذي خرج قبل الغروب ترك الواجب، والواجب إذا لم يعد هو إلى عرفات يعني ويأخذ جزء من الليل فإن عليه الدم. فنحن نرى أن بعض الحجاج هداهم الله يعني بعد العصر يسارع في الخروج من عرفات، وهذا ترك لواجب. إذن احرص على أن لا تخرج من عرفات إلا بعد مغيب الشمس. فإذا غابت الشمس فعند ذلك ادفع من عرفات إلى مزدلفة. وكذلك من الأمور التي بعض الحجاج هداهم الله يعني لا يتحرى فيها أنه قد يكون في مكان خارج عرفات، فيظل طوال اليوم هذا كله خارج عرفات، فلا يتحرى أعلامها ولا يتحرى اللوحات التي وضعت لإرشاد الحاج إلى حدود عرفة، فعليه أن يتثبت ويتأكد من أنه في داخل عرفات، لأنه إذا مضى هذا اليوم ولم يدخل في عرفات فإنه بذلك يعتبر فاته ركن من أركان الحج، فاته ركن من أركان الحج، وهذا لا يجبره شيء. إذا فات الركن لا يجبره شيء، لا بد من الإتيان به. فما بالك إذا لم ينبه لهذا، كمن يظل في الوادي، في وادي عرنة إلى أن تغيب الشمس، ويذهب من وادي عرنة إلى مزدلفة دون أن يمر ولو للحظة بعرفات، فهذا فاته الركن، هذا فاته ركن الحج الذي هو الوقوف بعرفة. وإذا دفع الحاج إلى مزدلفة فعليه أن يقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أمر الناس بالسكينة فقال السكينة السكينة، فيدفع بسكينة، يدفع بهدوء، ويدفع بخضوع وخشوع، لا بشغب وصخب و يعني شدة ونحو ذلك. فكل هذا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أيها الناس السكينة السكينة السكينة السكينة، يعني يلزم الهدوء والخشوع والخضوع، ويلبي إلى أن يصل إلى مزدلفة، إلى أن يصل إلى مزدلفة. وعليه هنا أن يتحرى أنه في مزدلفة، لأن كثيرا ما يسأل الحجاج فيقول عندما أصبح الصباح إذا بدنا نحن نمشي ووجدنا لوحات مزدلفة، بمعنى أنه بات وخرج وقت المبيت وهو لم يدخل إلى مزدلفة، لم يدخل إلى مزدلفة. فلا ينبغي للحاج، بل يجب عليه وجوبا أنه يتحرى أنه تجاوز هذه اللوحات ودخل إلى مزدلفة، عليه أن يتثبت من هذا، عليه أن يتثبت من هذا. وطبعا إذا تيسر له أنه يدخل إلى مزدلفة في وقت يعني مبكر، فعند ذلك يعني أول ما يبادر به الصلاة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، المبادرة بالصلاة، يصلي المغرب والعشاء جمع تقديم، جمع تقديم، يصلي المغرب أربعا ويصلي العشاء ركعتان. فبالتالي إذا هو ما صلى عند ذلك ينزل فراشه وينزل أغراضه ويعني يستريح. فالنبي صلى الله عليه وسلم استراح في تلك الليلة، استراح في تلك الليلة، ولا شك أن هذا بعد عناء وتعب وحال يعني الوقوف بعرفة، الإنسان بحاجة إلى أن يعني يرتاح في هذا الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم ارتاح إلى أن طلع الفجر، إلى أن طلع الفجر، ثم صلى الفجر صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أخذ يدعو في ذلك الوقت. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. فإذا المسلم بعد أن يؤدي صلاة الفجر يتجه إلى القبلة ويسأل الله سبحانه وتعالى ويدعوه، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى بذكره وشكره سبحانه وتعالى على ما وفق وهدى إليه، على ما وفق وهدى إليه بفضله ومنه وكرمه وجوده وإحسانه عليك. ثم بعد ذلك إذا أسفر النهار وقبل طلوع الشمس يتجه إلى منى. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه التقط الحصى من الطريق، التقط الحصى من الطريق، وأمر ابن عباس بأن يلقط له الحصى، والتقط له حصى كحصى الخذف، يعني مثل الحمص أو الباقلاء أو البازلاء بهذا الحجم، ليست حجارة وإنما حصى، والحصى أقل من الحجارة، الحصى أقل من الحجارة. فالتقط النبي صلى الله عليه وسلم، التقط له سبع حصيات، فوضعها بيده وجعل ينفضها، جعل إيش؟ ينفضها، وقال بمثل هذا فرموا، بمثل هذا فرموا، وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في لقط الحصى، في لقط الحصى، فما بالك في باقي أبواب الدين، في باقي أبواب الدين. فعند ذلك الحاج وهو في مزدلفة إذا التقط بعض الحصى وأحب أن يلتقط الباقي من أي مكان فهذا أمر جائز وواسع. فبعض الحجاج هداهم الله يعني إذا جاء ونزل إلى في مزدلفة مباشرة صعد إلى الجبال وظل أكثر الليل وهو يكسر في هذه الحجارة يكسرها وأحيانا قد يسقط وأحيانا قد يكون في بعض الحشرات أو السوام وأحيانا يعني يؤذي نفسه ويؤذي غيره وأحيانا يضيع عن رفقته لأن مزدلفة ليس لها معالم لأنها أماكن فيها سيارات كثيرة والناس نائمون وليل فإذا ذهب قد لا يعود إلى مكانه الذي جاء به. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمبيت إنما رخص لنوعين من الناس، رخص لهم متى؟ بعد مغيب القمر، بعد مغيب القمر رخص للنساء والضعفة، النساء والضعفة، ورخص للسقاة والرعاة، لهذين الصنفين، للنساء والضعفة. فإذا كان نساء صبيان يعني كبار في السن عجزة معاقين هذا النوع رخص له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعجل في الانصراف من مزدلفة إلى منى، في الانصراف من مزدلفة إلى منى. ورخص لعمه العباس لأنه كان من سقاة زمزم، من سقاة زمزم، وفرق بين سقاة زمزم وسقاة الماء، فإنما رخص لسقاة زمزم لأنهم الحجاج سيأتونهم إلى مكة لطواف الإفاضة، فعند ذلك بحاجة إلى أن يخرج لهم ماء زمزم. والرعاة الذين يحفظون المواشي لأجل النحر. فإذا هؤلاء الذين رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم، أما البقية فقد بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى صلوا الفجر وقف ودعا ثم بعد ذلك انصرف بهم. أيضا من المسائل في هذا أن الإنسان إذا، طبعا العلماء يقولون أنه هناك أحوال للانصراف من مزدلفة، فمن الناس من يستعجل وينصرف قبل منتصف الليل أو قبل مغيب القمر، قبل مغيب القمر، فيرى بعض العلماء أن هذا الانصراف يكون به قد ترك الواجب، لأن المبيت مزدلفة واجب من واجبات الحج، واجب من واجبات الحج، فيكون قد ترك واجبا إذا هو خرج قبل منتصف الليل. أما إذا هو خرج بعد منتصف الليل فيرون أنه لا شيء عليه، بمعنى أنه لو مثلا فاته النصف الأول من الليل وجاء بسبب تأخر الحافلات والطريق ودخل إلى مزدلفة بعد نصف الليل ولو بقي بها يسيرا فإنه بهذا حقق الواجب وتم له المبيت، تم له المبيت بهذا. فإذا خروجا من الخلاف ينبغي على الحجيج ألا ينفروا من مزدلفة ولا يخرجوا منها إلا بعد منتصف الليل أو بعد مغيب القمر حتى على الأقل خروجا من الخلاف لا يخل بالواجب، لا يخل بواجب من واجبات الحج الذي هو المبيت بمزدلفة. فإذا إذا ما هو خرج من هنا إلى منى فإن أول ما يبدأ به من السنة رمي جمرة العقبة، رمي جمرة العقبة، وهي الجمرة التي أقرب ما تكون إلى مكة، لأن هناك ثلاث جمار، العقبة الكبرى والوسطى والصغرى، الصغرى التي هي أقرب إلى منى ثم يليها الوسطى ثم يليها الكبرى التي هي أقرب إلى مكة. فإذا هو وصل إلى هذه الجمرة فإنه يرميها بسبع حصيات، يرمي حصاة ويكبر فيقول الله أكبر، مع كل حصاة يقول الله أكبر، وإن قال يعني اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وعملا مشكورا، فهذا ورد عند بعض السلف، اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وعملا مشكورا، أو اقتصر على التكبير، فعند ذلك السنة كذلك إذا أراد أن يرمي هذه الجمرة السنة أنه يجعل مكة على يساره، يجعل مكة على يساره إذا تيسر له يعني هذا الأمر، يجعلها على يساره ثم يرمي ولا يقف بعدها، لا يقفش بعدها، بعد يعني بعد هذا الرمي. طبعا هذا الرمي العلماء اختلفوا، هل يصح الرمي قبل الفجر، هل يصح بعد منتصف الليل، هل هو بعد طلوع الشمس؟ فمن أراد أن يصيب السنة فالسنة بعد طلوع الشمس، السنة أن يكون الرمي بعد طلوع الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى في هذا الوقت إذا تيسر له في هذا. والخلاف في من يعني تعجل هل له أن يرمي قبل هذا، فالعلماء على خلاف في هذه المسألة، فمنهم من قال له أن يرمي قبل الفجر، ومنهم من قال لا يرمي إلا بعد الفجر، ومنهم من قال لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس. فإذا هو رمى جمرة العقبة فمعلوم من هنا أن هناك أعمال في هذا اليوم، أعمال تؤدى في هذا اليوم. ما هي؟ طبعا الرمي هذا أحدها، والثاني النحر لمن كان متمتعا أو قارنا، وكذلك الحلق أو التقصير، والرابع هو الطواف، طواف الإفاضة، طواف الإفاضة، وطبعا السعي إذا كان يعني متمتعا أو كان قارنا أو مفردا لم يسعى في ذلك في قبل في طواف القدوم. فيقول العلماء أن هناك تحلل أول وتحلل ثاني. التحلل الأول يتم بفعل اثنين من ثلاثة، يتم بفعل اثنين من ثلاثة، إذا هو فعل اثنين تحلل. مثلا ما هي الاثنين أو ما هي الثلاثة؟ أولا الثلاثة هي الرمي والحلق أو التقصير والطواف. النحر ليس له علاقة بالتحلل، ليس له علاقة بالتحلل، النحر الذبح الهدي ليس له علاقة بالتحلل، ليس له علاقة بالتحلل، لكن إذا أنت طفت ورميت يعني لك أن تتحلل، إذا أنت رميت وحلقت لك أن تتحلل، وهكذا بفعل اثنين من ثلاثة يكون التحلل الأول. ما هو التحلل من أي شيء؟ التحلل الأول يباح لك كل شيء ما عدا النساء، ما عدا الجماع. فمعلوم من أن هناك محظورات على الحاج كتقليم الأظافر والأخذ من الشعر والتطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس وغيرها من المحظورات الأخرى التسعة، هذه كلها بعد ذلك تكون مباحة لك إلا الجماع فإنه لا يكون إلا بعد التحلل الأكبر. ما هو التحلل الأكبر؟ أن تفعل الثلاثة جميعا، أن ترمي جمرة العقبة وأن تحلق أو تقصر وأن تطوف طواف الإفاضة طواف الحج، فعند ذلك يصبح التحلل كاملا. فإذا أنت مثلا رميت ثم ذهبت إلى الحلاق وحلقت، عرفت هذا، عند ذلك تخلع ثياب الإحرام وتلبس ثيابك وتتطيب، وكذلك يعني تفعل يعني أي شيء من هذه المحظورات السابقة، فتصبح بذلك تحللت التحلل الأول، تحللت التحلل إيش الأول في هذا الشيء. أما النحر أو الهدي وذبح الهدي فهذا من أعمال يوم العيد، من أعمال يوم النحر، لكنه ليس له علاقة بالتحلل، ليس له علاقة بالتحلل. فالحاج في الغالب الآن كما هو في الوقت الراهن يدفع يعني إلى الشركة المتعلقة به البنك الإسلامي في مسألة الهدي، فعند ذلك لا يتحرج في قضية التحلل فيقول لا أدري ذبحوا أم لم يذبحوا، ذبحوا أو لم يذبحوا لا شأن لهذا في التحلل، العلاقة بالرمي والحلق والتقصير أو الطواف، هذه الثلاثة التي لها علاقة بالتحلل بمعنى لبس المخيط والتطيب وغير ذلك. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب وطاف طواف الإفاضة طاف بثيابه ولم يطف بثياب الإحرام، فعائشة رضي الله عنها تقول طيبت النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل إحرامه وطيبته لحله يعني في يوم النحر، فبالتالي ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وطاف حلالا تحللا متحللا التحلل الأول، فلبس ثيابه وطاف بثيابه، طاف بثيابه وليس بثياب الإحرام، فهذه السنة، هذه السنة. فإذا إذا هو رمى جمرة العقبة بعد ذلك له أن يذهب إلى مكة بعد أن يحلق وبعد أن يلبس ثيابه، له أن يذهب ليطوف طواف الإفاضة، إذا كان متمتعا فإن عليه سعي الحج، فإذا سيكمل أركان الحج، سيكمل أركان الحج، لأن الإحرام أولها والوقوف بعرفة ثانيها ثم طواف الإفاضة ثم سعي الحج، هذا المتمتع. المفرد أو القارن إذا هو سعى مع طواف القدوم، إذا سعى مع طواف القدوم فيبقى عليه طواف الإفاضة، طواف الحج، طواف الحج، إذا هو في القدوم ما سعى فإن عليه طواف الإفاضة الذي هو طواف الحج وعليه سعي الحج، وعليه سعي الحج، عليه سعي الحج. فإذا تنبه أن المتمتع كم طوافا عليه، المتمتع عليه طواف العمرة وعليه طواف الإفاضة وعليه طواف الوداع، وعليه طواف الوداع، عرفت هذا؟ وكم سعي عليه المتمتع؟ عليه سعيان، سعي العمرة وسعي الحج، تنبه لهذا وأعرف هذا، لأن هذه أركان، لأن هذه أركان لا يجوز أن تخل بها، وحجك لا يصح بدونها، حجك لا يصح بدونها. والقارن والمفرد كم طواف عليهم؟ ها؟ عنده الطواف الأول الذي هو طواف القدوم، هذا سنة، هذا يعتبر بحقه إيش؟ سنة، عرفت هذا؟ وعنده طواف الإفاضة الذي هو طواف الحج، وعنده طواف الوداع، وعنده طواف إيش؟ الوداع. طيب كم سعيا عليه؟ سعي واحد، إن شاء قدمه إذا طاف طواف القدوم، وإن شاء جعله مع طواف الإفاضة، عليه كم سعي؟ سعي واحد. هذا من؟ المفرد والقارن، المفرد والقارن. إذا ما الإنسان يعني ذهب وطاف، وإذا أحب أن يؤخر هذا الطواف لحاجة ولعدم الزحام والمشقة ونحو ذلك فله ذلك، وقته واسع، وقت طواف الإفاضة واسع، يبدأ من يعني من ليلة العيد إلى يعني ما شاء الله، ليس هناك حد معين لطواف الإفاضة، عرفت هذا؟ فإن شاء قدمه وأدى ركنه، وهذا هو الأولى به، لأن الإنسان لا يدري ولا يضمن صحته ولا يضمن حياته ولا يضمن نفسه، فإن تيسر له أداه، وإن أخره لليوم الثاني الثالث الرابع فهذا لا شيء عليه فيه، الأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة بحمد الله عز وجل. فإذا هو ذهب وطاف وسعى عاد إلى منى، مما يفعله بعض الحاج هداهم الله أنه يبقى في مكة، يبقى في مكة ويتأخر في مكة، هذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لما طاف عاد إلى منى، عاد إلى منى، فأنت متعبد بالمبيت والبقاء في منى في هذه الليالي، في هذه إيش؟ الليالي التي تسمى ليالي التشريق، ليالي التشريق، فعندك يوم العيد الذي هو يوم النحر، وعندك ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر، فتعود إلى منى وتبقى فيها، وهكذا تصلي يعني كل صلاة في وقتها وتقصر الرباعية، تقصر الرباعية فتبقى في منى في تلك الليلة، فأنت متعبد بالمبيت، وهذا المبيت واجب، هذا المبيت إيش؟ واجب. بعض الحجاج قد يذهب في أوقات إلى مكة، ولكن بسبب الزحام والسيارات قد يتأخر، بمعنى أنه قد يعود بعد نصف الليل أو قبيل نصف الليل أو في آخر الليل، إذا كان هذا الذي يحبسه هو الطواف والسعي وأعمال الحج فلا شيء عليه، لا شيء عليه في ذلك ولو تأخر في الوصول إلى منى، لكن يحرص على أن يصل إلى منى بأقصر وأقرب فرصة تسنح له، إذا كان قد ذهب إلى مكة لأجل أعمال الحج، لأجل أعمال الحج. الشاهد أنه يبيت، ثم اليوم الثاني الذي هو اليوم الحادي عشر مأمور بأن يرمي الجمرات الثلاث، أن يرمي الجمرات الثلاث، فيرمي أولا الصغرى بسبع حصيات، يرمي بسبع حصيات، يكبر كما ذكرنا الله أكبر، ويدعو بالدعاء الذي ذكرناه، ثم يذهب يمينا، يذهب يمينا فيدعو، وهذه السنة أماتها كثير من الحجاج، السنة أنك بعد أن ترمي الصغرى تتنحى يمينا عنها وتتقدم يمينا عنها، ثم تدعو، ثم تدعو كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، وكما جاء في الحديث إنما جعل الطواف والسعي ورمي الجمار لذكر الله، يعني شرع هذا لذكر الله سبحانه وتعالى. فأنت في هذه المواطن ليس فقط متعبد برمي الحصى، ولكنك أيضا متعبد بالدعاء في هذه المواطن، فبعد أن ترمي الصورة تتنحى يمينا، تتقدم يمينا فتدعو، ثم تأتي الوسطى وترميها، ثم تتنحى يسارا وتدعو، تتنحى عن يسارها وتدعو، ثم ترمي الكبرى ولا تقف بعدها، بعد رمي الكبرى لا تقف ولا تدعو، إنما تذهب. فإذا ترمي كل واحدة بسبع حصيات، ترمي كل واحدة بسبع حصيات، ليس شرطا أن تصيب الشاخص، لكن من شرطها أنها تقع في الحوض، تقع في الحوض، فليس الاجتهاد في أنها تصيب الشاخص، وإنما اجتهادك في أنها تصيب الحوض، تقع في داخل الحوض، تقع في داخل إيش؟ الحوض. أحيانا يأتي الإنسان نوع من الشك، وصلت ما وصلت، إذا كان هذا الشك وأنت في المكان فزد، شكيت بواحد أو اثنتين زد على ذلك، عرفت؟ أما إذا جاء الشك بعد الرميت والشيطان سيأتيك ويقول لك ها قد تكون رميت خمسة وقد تكون رميت ستة، فلا تعود. إذا كان هذا الشك بعد أن خرجت، ما جاءك الشك إلا بعد أن خرجت. أما إذا كان الشك جاءك أثناء الرمي وشككت في أنها ست أو سبع أو خمس، فعليك أن توفي هذا. أما إذا بعد أن خرجت لا تعود في هذا الشيء، لأن هذا من وسواس الشيطان، من وسواس الشيطان في هذا الأمر. فإذا بعد هذا أيضا تبقى في منى إلى يوم الثاني عشر، وتفعل في الرمي كما فعلت في اليوم الحادي عشر، الصغرى بسبع والوسطى بسبع والكبرى بسبع، وكما ذكرنا في صفة الدعاء، يعني تقف عند الصغرى بعد الصغرى عن يمينها، ثم الوسطى عن يسارها، وعند الكبرى لا تقف. ثم في اليوم الثاني عشر هنا، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، فبعض الحجاج يريد أن يتعجل، فعليه أن يخرج من منى قبل غروب الشمس. متى يخرج؟ قبل غروب الشمس إذا كان متعجلا، أما إذا كان متأخرا ويريد أن يبقى ويطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بقي لليوم الثالث عشر، فيبقى في منى حتى يرمي، ثم بعد ذلك بعد أن يرمي في اليوم الثالث عشر تكون أعمال الحج قد انتهت، تكون أعمال الحج قد انتهت. فإذا يعني إذا خرج الحاج من منى لم يتبقى عليه من الأعمال إلا طواف الوداع، إلا طواف إيش؟ الوداع. هذا الطواف طواف الوداع متى يؤديه؟ إذا أراد أن يسافر، يعني يوم السفر الذي عزم فيه أن يسافر وحزم حقائبه واستعد، يذهب فيطوف بالبيت سبعة أشواط، يطوف بالبيت إيش؟ سبعة أشواط وليس معها سعي، ويصلي ركعتين ويمشي. متى؟ في يوم سفره. فإذا كان سفره بعد 20 يوم سيطوف بعد 20 يوم، سفره بعد يومين سيطوف بعد يومين، سفره بعد ساعتين سيطوف بعد ساعتين، وهكذا. هذا طواف طواف الوداع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف، اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف في هذا الشيء. فإذا يكون بهذا أعمال الحج قد انتهت. فالملاحظ أن أعمال الحج يعني لها مواقيت زمانية ومكانية، ولها أعمال مخصوصة. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، فهذا امتحان لقلب المؤمن، لأن الله تعالى يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فأنت متعبد أن تقف في هذا المكان، ومتعبد أن تبيت في هذا المكان، ومتعبد أنك تفعل هذا الفعل في هذا المكان، فهذه أماكن تعبدية الله تعبدك بها، والله يقول آمرا لنا وأتم الحج والعمرة لله. لا شك أن الحج فيه مشقة وفيه أمور يعني تحتاج إلى صبر، وتحتاج إلى يعني الإنسان أن يكون فيها متقيا لله سبحانه وتعالى، متزودا بزاد التقوى، متزودا بزاد التقوى. والمؤمن يعلم أن أمره كله خير، أمر المؤمن عجبا لأمر المؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أنا أتأمل الآن، وتأملت أحد الحجاج بعد الفجر يعني أضاع سكنه ويتنافض من البرد، يعني البرد شديد عليه اليوم، اليوم برد شديد أم لا؟ برد شديد. لكن أتأمل وجه آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المدينة من صبر على حرها ولأوائها كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا يوم القيامة. فلاحظ هذا من الله عليه أنه جاء المدينة، عرفت هذا، وأصابه شيء من اللأواء من الشدة. ماذا لأواء؟ شدتها، فيها شدة حر وفيها شدة برد، فيريد الله أن يكرمه أن يكون نبيه صلى الله عليه وسلم شفيعا له وشهيدا له. صبر ولا ما صبر؟ وبرد شديد، وبعض الحجاج يأتي من بلاد ليست باردة، وعندما يأتي إلى هذا المكان يفاجأ بهذا البرد فيصبر، يعني هو ما جلس في غرفته وقال لا أخرج للصلاة، خرج للصلاة، وبعد الصلاة قدر الله عليه أنه يضيع يتيه عن السكن، وظل يتردد في الشارع والبرد شديد. فلعله أصاب شيئا من إيش؟ من الفضل لهذه المدينة، من صبر على حرها ولأوائها كنت له شفيعا أو في رواية شهيدا يوم القيامة. فنعمة، كيف الله عز وجل يكرمك بها ويعطيك إياها بمجيئك لهذه المدينة في أيام البرد. ومن يأتي في أيام الحر، يعني كانت هناك مستشفيات تسمى ضربات، مستشفيات ضربات الشمس، الشمس شديدة وتضرب ويموت الإنسان بهذا بسبب هذا الأمر. فالذي ما اعتاد على هذه الأجواء لا شك أن في هذا شدة وصعوبة عليه، لكن الله يكرمك. وهكذا في أمر الحج، قد تأتي في مواقف ومواطن فيها شدة وزحام، فالله يمتحنك ويبتليك بهذا، هل تصبر؟ هل تحتسب؟ أم أنك تزاحم وتضارب ويعني تشق على نفسك وتشق على إخوانك؟ فهذه المواطن لا شك أنها فيها أوقات وساعات وأمور فيها امتحان للعبد، هل يستجيب ويطيع الله عز وجل بما أمر وبما أوجب، أو أنه يعني يخالف هذا الأمر. فالبعض قد يخالف بأن يخرج قبل الوقت، والبعض قد يخالف بأن يفعل قبل الوقت، والبعض قد يخالف بأن يترك هذا الأمر كله لسبب من الأسباب. فهذه كلها أمور الله سبحانه وتعالى تعبدنا بها امتحانا وابتلاءا واختبارا، والله يقول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإذن الله يبتلينا في كل أحوالنا وفي كل أمورنا حتى في العبادة ابتلاء وامتحان، من الأحسن عمل في هذا العمل، لأن الله عز وجل كما جاء في الحديث لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم. الله ما ينظر إلى صورنا ولا إلى ضخامة أجسامنا، لا ينظر إلى هذا كله، وإنما ينظر إلى قلوبنا وإلى أعمالنا، إلى قلوبنا وإلى أعمالنا. فلما تمر أعمال الحج وأمور الحج، بعض الناس الله عز وجل ينزل عليه السكينة ويؤدي ويقول حريص على أن يؤدي أعمال الحج كما يجب كما ينبغي، ويحقق أمر الله عز وجل بإتمامها. والبعض يريد أن يتلاعب وأن يحتال وأن يقص وأن ينقص وأن يقصر، ولا عنده صبر في هذا كله. فبعد هذا كيف سيخرج هذا بحج مبرور؟ كيف سيخرج بحج مبرور؟ والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وذلك الله سبحانه وتعالى امتحنا قال الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فإذن أنت في مواطن ستتعرض لصعوبات مهما جاءت هذه التسهيلات، ومهما يعني عمل كثير من الخدمات في هذا الشيء، لا بد أن يكون هناك نوع صعوبة ونوع مشقة. وهكذا السفر كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن السفر قطعة من عذاب، قطعة من عذاب في هذا الشيء. لا الفراش هو الفراش، ولا الأكل هو الأكل، ولا البيت هو للبيت، ولا الصحبة هي الصحبة. أحوال وأمور وأشياء تمر بها، لكن في امتحان، في امتحان. فذلك قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فإذن حتى الجدال الذي هو الخصام، حتى الجدال الذي هو الخصام ورفع الصوت والتلفظ، أنت هنا ممتحن به، أنت مختبر به. أما أعمال الحج هي سهلة ميسرة، تقف في عرفة، في مزدلفة، في منى، ترمي الجمار، يعني أعمال ما فيها ذاك الشيء الذي فوق الطاقة، ليس هناك شيء فوق طاقة الإنسان في هذا الشيء. لكن مع ذلك يتخللها أنواع من المصاعب وأنواع من الأمور التي هي ابتلاء لك. فمقدار ما تحبس نفسك، لأن الصبر ما هو؟ الحبس، الصبر هو الحبس. فالصبر على ثلاثة أقسام، الصبر على ثلاثة أقسام. هناك صبر على أقدار الله، شيء قدره الله سبحانه وتعالى فنحن نصبر عليه، فقدر الله سبحانه وتعالى وكان أمر الله مفعولا، إذا قدر الله شيء سيكون. فإذا جاء قدر بأن الإنسان صدمته سيارة، يعني سقط أو نحو ذلك، هذا قدر الله، يعني سيقول إنسان قدر الله وما شاء فعل، ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون. الصبر الآخر الصبر على الطاعة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. شوف، طاعة وصلاة وراحة، ولكن تحتاج إلى صبر. وهكذا الحج طاعة فتحتاج إلى صبر. والصبر الثالث، النوع الثالث من أنواع الصبر، الصبر على أذى الغير، الصبر على أذى الغير. لأن الناس معك، هذا يبيعك، وهذا يسكنك، وهذا يسوق الحافلة، وهذا بجوارك في الغرفة، وهذا يعني احتكاك ومخالطة للناس. فذلك هل تصبر على أذى الغير؟ طبعا يقول علماء هذا الصبر من أشد أنواع الصبر، لأن الصبر على أقدار الله ما لك محيص، أمر الله تستطيع تغيره؟ تستطيع تقف دونه؟ وكان أمر الله قدرا مقدورا، أمر مقدر في هذا الشيء. والطاعة إن صبرت عليها لها لذة، لها إيش؟ لذة. لكن النفس تحب الانتقام، تتكلم علي سأرد عليك، تضربني فالنفس من طبيعتها النفس البشرية أنها تحب أن تنتقم، عرفت هذا؟ فضايقك قد تكون أقوى منه فتريد أن تدفعه، فهنا الصبر الذي يكون أشق وأشد على النفس، أشد على النفس. لذلك يعني سينادى يوم القيامة: أين الذين أجرهم على الله ومن عفا وأصلح فأجره الله. سينادى يوم القيامة من الذين أجرهم على الله؟ الذين إيش؟ صبروا على هؤلاء الناس. فهذا موطن ومواطن ستجد والله من سائق السيارة الحافلة يعني نوع من المضايقة، قد يريد بخشيش، قد يريد كذا، قد يؤخركم، قد يعطل، قد كذا في هذا الشيء. تجد أن هذا البائع ما أحسن في بيعه معك أو شرائه معك، وهذا صاحب المسكن قد يكون ما وفر، صاحب الحملة ما وفرش أمور وأشياء، وقد يتأخر الغداء، وقد يتأخر شيء بسبب المواصلات أو الزحام، فيأتي الحاج كأن الدنيا قد قامت. إيش تأخرت الوجبة ساعة أو ساعتين، أو تأخر الأكل والطعام، فبدأ إيش يسب ويشتم لا لا لا، أنت فين رايح؟ ما هذا؟ انتبه، احذر. هذا من أعظم أنواع الصبر، من أعظم أنواع الصبر، وحتما ستلقى بالحج، ستلقى بالحج. لماذا؟ لأن صاحب الحملة مثلا ممنوع أن يطبخ في منى، ممنوع يطبخ، ممنوع عليه أن يطبخ خشية الحريق، فالأكل يأتي من خارج منى، فقد يكون زحمة المرور، وقد يكون ممنوع من الدخول ونحو ذلك، فتأخرت الوجبة ساعة ساعتين ثلاثة، فبعد ذلك ما تأتي وتعمل شيء من الفوضى والإزعاج ونحو ذلك، ما أمر منك أن صم، يعني صم حتى بلسانك، صم حتى إيش. فنذكر إخواني أن في الحج مهما كان، مهما رأيت هذه الخدمات وهذا الخير العظيم وهذه الراحة الكبيرة، حتما ستكون في مواقف فيها صعوبة، والنفس هنا تحب أن تنتقم، كل نفس بشرية تحب أن تنتقم، إلا وما يلقاها إلا الذين صبروا. وذلك الله سبحانه وتعالى قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وقال: وبشر الصابرين، وبشر الصابرين، وقال: إن الله يحب الصابرين. فإذا الصبر من أعظم المواطن، من أعظم المواطن، وخاصة إذا كان صبرا على أذى الغير، أن تصبر على أذى الغير. فوصيتي لنفسي ولإخواني في موسم الحج أننا نتحلى بالصبر، نتحلى بالصبر، وأن نصبر، وأن نكظم الغيظ، وأن نحبس اللسان، وأن نمنع الجوارح. فهذا الأمر يحتاج إلى صبر عظيم، إلى صبر عظيم، بغية أن نحقق أمر الله عز وجل، حيث قال: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فإذا كأنما يقول الله سبحانه وتعالى هنا لنا أن في الحج امتحان، في الحج امتحان، هذا الامتحان علامته ألا ترفث، ألا تفسق، ألا تجادل، عرفت هذا؟ إذا أخذت هذه الشهادة فإن شاء الله حجك مبرور، إذا حصل ما حصل فحجك قد اختل، قد حصل له نوع من الخلل. فعلى الحاج أن يحرص على هذا تماما، وإلا نسمع والعياذ بالله الحاج طلق زوجته في الحج، يأتي ويسأل: يا سبحان الله، جئت تكرمها وجئت تعينها على أداء الفريضة، فماذا دخل الشيطان وفين في الحج؟ يعني طوال العمر ما سار شيء، لكن لما وصلتم الحج في منى أو في عرفات طلقته، ليش؟ قال: ما طاعتني. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسهل على الحجيج حجهم، وأن يوفقهم بتوفيقه، وأن يؤيدهم بتأييده. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. اللهم يسر على الحجيج حجهم، اللهم اجعل حجهم ميسورا، واجعل حجهم مبرورا، واجعل سعيهم مشكورا. اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم وفقهم بتوفيقك، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا وإياهم هداة مهتدين، اللهم اجعلنا وإياهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا ممن يعظم حدودك، اللهم اجعلنا ممن يعظم حرماتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا واحفظهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا في أنفسنا، واحفظنا في أهلنا، واحفظنا في أموالنا، واحفظنا في بلداننا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متقين لك يا رب العالمين، حامدين شاكرين ذاكرين. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الأخ يسأل: هل يستطيع الحاج أن يقرأ القرآن في عرفات؟ نعم، لأنه من ذكر الله سبحانه وتعالى، فله أن يقرأ يعني من القرآن ما تيسر له، لأنه من ذكر الله سبحانه وتعالى. قال: هل يستطيع الحاج أن يقرأ الأدعية في كتاب إذا كان ما يحفظ يعني كثيرا من الدعاء؟ طبعا نحن نقول الأولى به أن يدعو يعني بما في نفسه وفي قلبه، ولكن إذا كان خاصة من أدعية الثناء على الله سبحانه وتعالى ما لا يحسن حفظه، فيمكن أنه من خلال الكتاب أن يقرأها، لكن مع فهم معانيها، مع فهم معانيها. قال: ما نوع الدعاء الذي نفعله لإخواننا الذين كانوا في بلادنا الذين قالوا لا تنسونا من دعائكم؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني أوصى عمر رضي الله عنه فقال: يا أخي لا تنسنا من دعائك، لا تنسنا من دعائك. فهؤلاء الذين أوصوك أخذوا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، فادعوا لهم وادعوا لهم. ودعوة المؤمن لأخيه المؤمن بظهر الغيب مستجابة، بظهر الغيب مستجابة. فادعوا لإخوانك، وادعوا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وادعوا لأموات هذه الأمة، فهذا كله من الخير، هذا كله من الخير، فأكثر من هذا الخير. يقول: بعد طواف الوداع يعني بعد طواف الوداع تأخرت الحافلة وحان وقت صلاة الفرض، هل نرجع إلى الحرم أم نصلي في مكان آخر؟ لا، يعني ما دام الإنسان في انتظار الرفقة والحافلة فله أن يصلي في الحرم، له أن يصلي في الحرم. فمثلا لو أن الإنسان يعني انتهى صلاة العصر، ولكن المعلوم أن الرفقة لن يتحركوا بالحافلة أو لن تأتي الحافلة إلا بعد العشاء، إلا بعد العشاء مثلا، فلك أن تصلي المغرب والعشاء ثم تذهب. عرفت هذا؟ أو حصل أنه يعني ما حملوا الأغراض ونحو ذلك وتريد أن تدرك يعني صلاة الفرض، تذهب وتصلي ولا شيء عليك، ولا شيء عليك في هذا. نعم. قال: الذي يعاني من استمرار إطلاق الريح يعني خروج الريح بسبب المرض، ويرغب يعني في الصلاة في المسجد وقراءة القرآن، ماذا يفعل؟ معلوم أن يعني خروج الريح أو خروج البول ما يسمى سلس البول، أن حكمه أن هذا الإنسان يتوضأ عند كل أذان، إذا دخل الوقت يذهب يتوضأ. فلو خرج منه يعني الريح بعد خروجه من الحمام بدقيقة لا يعود، يأتي ويصلي، يأتي ويصلي. فيقول علماء أنه يتوضأ عند كل فرض، يتوضأ عند دخول كل فرض، ويصلي على حاله، يصلي على حاله، قد يخرج شيء وقد لا يخرج شيء. هكذا إذا كان في الطواف يعني توضأ لكي يطوف، فأثناء الطريق خرج منه شيء، وهذا الشيء طبعا يعني الفرق بينه أنه خروج لا إرادي، خروج لا يستطيع أن يتحكم في بوله أو لا يتحكم في خروج الريح لمرض من الأمراض، فهذا لا يشق على نفسه، وإنما عليه عند بداية الفعل أن يتوضأ ثم بعد ذلك يصلي أو يطوف على حاله، يطوف على حاله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. طويلة كبيرة. نعم. الطواف، لا الطواف لابد أنها تأتي به، هذا ركن. يعني يقول أن يعني أمه كبيرة. وما يتعلق بالطواف، طبعا الطواف لا بد أن هي تطوف، عرفت هذا؟ إما أن تطوف يعني محمولة يحملونها، لكن لا بد أن تطوف ولا بد أن تسعى، هذه أمور لا يجوز النيابة عنها. هذا سؤالك هكذا؟ فإذا لا بد أن هي تطوف وإن كانت محمولة يحملونها. بارك الله فيك، تفضل سؤالك الأخير. يقول ما حكم من كان مستطيعا أن يعني يدفع قيمة الهدي ولكنه انتقل للصيام؟ لا يجوز له، عرفت هذا؟ لا يجوز له أن ينتقل للصيام إلا بعد أن يفقد يعني قيمة الهدي، لا يستطيع قيمة الهدي. فمن عنده قيمة الهدي عليه أن يؤديها، عرفت هذا؟ ولا يجوز له أن يترك الهدي إلى الصيام، عرفت هذا؟ لأنه مستطيع فلا يجوز له. نعم. واحد عمل عمرة عن واحد توفى. نعم. قلت يعني بعد واللي عمله بعد كل حج جاي مفرد. كان هو الحج مفرد. هو سيحج مفرد. وعمل عمرة من 10 أيام. لا، ما دام طبعا هو يقول أنه يعني عمل عمرة من 10 أيام لكن عن شخص. ويريد الآن أن يحج مفرد، هذا لا يكون متمتع ما دام أنه ما عاد إلى بلده الأصلي الذي جاء منه فهو متمتع. فيعني العمرة إذا كانت لشخص والحج لشخص آخر هذا جائز، لكن العمل هنا أنه أعمال المتمتع، أعمال المتمتع، فعليه أن يعني يذبح الهدي. نعم تفضل. نعم. طيب، بالنسبة للمرأة التي يعني قد تأتيها الدورة الشهرية أو الحيض في هذا الشيء، فما حكمها؟ نحن ذكرنا بالأمس أن المرأة إذا جاءتها الدورة الشهرية مثلا وهي هنا الآن فإنها تغتسل للإحرام وتذهب وتلبي معهم في الميقات، ثم تذهب إلى مكة، لكنها تبقى في السكن حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت عن حيضها ثم أدت المناسك. فلنفرض أنها مثلا جاء وقت الحج وهي على حيضها، هكذا كان مع عائشة رضي الله عنها، فجاءت أيام الحج والوقوف بعرفة وهي على، فعند ذلك إذا كانت هي متمتعة وأدركها الحج فإنها تدخل عمرتها في حجها، تصبح قارنة. نعم.